الحمد لله من علينا فهدانا، الحمد لله من علينا فبعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وصلي وسلم على من أرسله الله عز وجل بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، ما بعد. فإن كان من وقفة فلا يزال العالم الإسلامي أقول يتحرك قلبه وتنبض نبضات فؤاده محترقة على التطاول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال ابن تيمية رحمه الله أن المسلم قد يتحمل أن يصاب في نفسه أو في أهله أو في ماله، لكن لا يتحمل أن يصاب النبي عليه الصلاة والسلام بسوء. تذكر قصة تلك المرأة الصحابية التي في الحديبية، التي في أحد جاء خبر نعي زوجها ثم نعي أخيها ثم نعي أبيها، وكل مرة تسأل ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله. فلما بوي لها ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حي وأنه لم يقتل، قالت كل مصاب بعدك جلل. جلل تأتي بمعنى العظيم، تأتي بمعنى اليسير من المتقابلات. فالوقفة الأولى إلا تنصره فقد نصره الله. الله عز وجل تكفل بنصر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا تصدقه الآيات والأحاديث والواقع المشاهد. قال الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، وقال إن شانئك هو الأبتر، أليس الله بكاف عبده. فتجد في تاريخ الأمة كل من تطاول على الأنبياء مسه الله عز وجل بعذاب وسوء وعقوبة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. هذا سنة الله أن يأتي من المجرمين ما يكون عدوا، لكن ماذا يقول الله في آخرها؟ قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله جل هو الذي ينتصر لهؤلاء الأنبياء من هؤلاء المجرمين. من ذلك أبو جهل، فأبو جهل لما تطاول النبي عليه الصلاة والسلام سخر الله عز وجل اثنين من شباب الأنصار معاود ومعوذ، فسأل ابن مسعود عن أبي جهل ماذا تريدون به؟ قال سمعناه يسب الله ورسوله، فسخرهم الله جل لقتل هذا وإذلاله. إلى أن تأتي بتاريخ الأمة، ابن تيمية رحمه الله يقول في كتابه الذي ألفه في هذا الموضوع، قرئ عندنا في الجامع قبل سنتين مختصره، كان يذكر يقول كنا نستبشر بالفتح، فتح حصن فتح مدينة، إن سمعنا الكفار يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر معنيه في هذا، أن هذا يلهب الحماس والغيرة في نفوس أهل الإسلام، وثانيا أن هذا يعني يتكثر الله جل بالمحاربة لهؤلاء وكذلك المكر بهم. وتعجب يعني مثل ما ذكر هو ابن حجر في الدرر الكاملة، يعني قصة لو لم يذكرها ابن حجر ثم صححها الذهبي لقلنا هذه ما تصير، يعني انه المغول كان يحرصون على تنصير النصارى، كانوا حريصين على تنصير المغول. فاحد يعني قواد المغول تنصر، فالنصارى عملوا له ما يسمى احتفاليه بهذه المناسبه. ففي الاحتفاليه تكلم زعيم النصارى وبدا يسب النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الاحتفاليه، في كلب جالس، فانتفض هذا الكلب وراد أن يهجم على هذا الزعيم، فكأنه قال اتركوه أنا إني أشرت عليه، إني أشرت عليه بيدي فظنني أني أقصده وترصد عليه. وبدأ يكمل سبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم ربطوا طبعا الكلب ووثقوا قيده. سبحان الله، قالوا فلما سمع هذا السب انتفض وفك وثاقه وانطلق إلى هذا السيء، إلى زعيم هذا هؤلاء النصارى، فهجم عليه من ما يسمى من معدته إلى أن يعني قضى عليه. حتى قال ذهبي قال وحدثت أنه أسلم من النصارى 40,000 بعد هذه الحادثة. إلى قصص قريبة، يعني أحد الخطباء في مصر كان يخطب وكان يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعض الأدباء يستقبل، وكان قد عمي في آخر عمره ابن طه حسين، كان يستقبل من هؤلاء المعظمين الكبار. فقال هذا الخطيب في خطبته، قال: أتاه الأعمى فما عبس وما تولى. كان يعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام في قصة ابن مكتوم. فقام الشيخ أحمد شاكر وقال: إن خطبتكم وصلاتكم لا تصح الجمعة، فأمرهم بإعادتها. قال الشيخ أحمد شاكر: قال فرأيت هذا الخطيب اللي كان معظما فيهم ذليلا حقيرا يخدم المسجد وينظف نعال المصلين. سبحان الله كيف الله عز وجل قادر مثل ذلك. فنقول الله عز وجل قد تكفل بنصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حاجتنا لنصر النبي عليه الصلاة والسلام والانتصار له هو لأجل تثبيت المحبة، تثبيت محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من أركان الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن أظهر المحبة ليس فقط الدعاة أو ما يسمى الموالد التي يفعلها مثل الصوفية في مثل هذه الأوقات، إنما هو الاتباع. فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، كذلك ارتباط بالسنة. يعني بعضنا ونحن طلاب علم قد نقبل أحيانا على بعض الكتب الفقهية المتخصصة، وهذا جيد وهذا علم نافع، أو علوم الآلة، لكن قد نبتعد أحيانا عن القراءة مباشرة في السنة والسماع من السنة. ومن تجربة شخصية مثلا، حرصت أنه في الجامعة مثلا الإنسان على الأقل ينجز البخاري ومسلم، ورأيت أثرها في نفسي ارتباط بالسنة والعيش معه. ولو إنسان قراءة لوحده ما تيسر أن يقرأ ثنائية ومع شيخ. الآن في برامج كثيرة بحمد الله وأنجز فيها طلاب وطالبات جمع بين الصحيحين، ولو استظهار بأن يقرأ الحديث مرتين ثلاث، لكن الحياة أخرى سبحان الله مع النبي عليه الصلاة والسلام. قرأ في الشمال المحمدية في السيرة النبوية، جربت لسما يعني نحن نهتم بفقه الإمام أحمد أني أقرأ في أثناء الجامعة، وأنجزته مع واحد من الزملاء كمدارسة سنة بداود، لسما أبو داود من أصحاب الإمام أحمد، واستدل للمذهب في هذا الكتاب العظيم. فكذلك سبحان الله يعني تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام وكأنك تعيش في جواره ومرافقته في قراءتك لهذه السنة. فأظن القراءة في السنة مثل ما يسمى قراءة العمر، مشروع العمر، الإنسان يبقى أن يقرأ فيها في كل حياته ولو أدومه وإنقل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وربط الإنسان نفسه باتباع السنة حتى في دقائق الأمور. ومن الطرائف مثلا لما ذكرنا صفة الوضوء، الإمام مالك قال: كنت أتوضأ ولم يعلم بسنة التخليل، تخليل الأصابع. قال: فجاءني رجل وأنا أتوضأ، ذكر لي حديث لقيط بن صبرة وأن في خلل بين أصابعه، قال: فخللت من ذلك الوضوء. يعني مباشرة لما ثبت عند الحديث. والإمام أحمد تذكرون قصته، يقول: ما كتبت حديثا في المسند إلا وعملت به. قال: حتى إنني كتبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى بطيبة الحجامة دينارا، قال: فاحتجمت وأعطيت الحجامة دينارا. مع أنه في ترتيب الأصول لهذا الفعل، هل هذا مما يطلب في الاتباع؟ لا، ما يطلب في الاتباع، لأنه هذا من أمور عادية. لكن انظر في ما يسمى دقة الاتباع والحرص على الاتباع حتى في الأشياء العادية. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وأنصار نبيه. نأتي الآن إلى ما وصلنا إليه في المسح الخفين. نحن بدأنا تذكرون بالمسح الخفين، ذكرنا ارتباطه في باب صفة الوضوء، إذ إن القدم إما تكون مكشوفة فرضها الغسل، أو تكون مستورة بخف أو نحوه فيكون فرضها المسح. والفقه كذلك يذكرون في هذا الباب أحكام مسح الحوائل كلها. ذكرنا هناك أصول ترجع إليها هذه المسائل، منها أن مسح الخفين رخصة بخلاف المسح على الجبائر فهي عزيمة. وسيأتي في ختام درسنا محاولة أن نجمع منكم أنتم الفروق بين الفقهية بين الخفين والجبائر. منها مرة لنا نخص لا تناطب المعاصي، وهذه تستصحب الفقهاء في أكثر المسألة. مرة لنا في باب مسح الخفين في موضعين، منها لما قالوا في السفر لا يترخص المسافر سفر محرم في لا في باب مسح الخفين، الأول يمسح لكن يمسح يوم وليلة، فلم يعتبروا تأثير هذا السفر في الترخيص. وذكروا كذلك مسألة أخرى، إذا كان الخف، أحسنت، إذا كان الخف محرما أو مغصوبا فلا يصح عليه، لأن الرخص لا تنطبق بمعصية. قلنا مسحات في الشريعة تمسح مرة واحدة، سيأتي تطبيقات لهذا الضابط. إذا اجتمع حاضر مبيح يغلب جانب الحضر. ذكرنا ضابط نص عليها جمع من علمائنا وأشار إليه المؤلف، كل ما يستر محل الفرض القدم ويثبت بنفسه فيجوز المسح عليه. إذا يستر ويثبت بنفسه، وهذه كذلك نأخذها كذلك من الشروط. فقالوا لو لم يكن يستر محل الفرض فعندهم ضابط آخر، قالوا ما انكشف فرضه الغسل، وما ظهر فرضه، وما ستر فرضه المسح، ولا يجتمع مسح وغسل. انتهينا من هذا ووصلنا إلى المسح على العمائم كذا. فمما ذكره المؤلف رحمه الله في المسح على العمائم أنه قال ويصح المسح على إمامة مباحة لرجل امرأة. المسح على العمائم انطلق في علمانا رحمه الله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ثبت عنه المسح على العمامة. قال عمرو بن أمية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وفي رواية يمسح على عمامته وناصيته. طبعا هذا القول المسح على العمامة من مفردات الحنابلة، لم يقل به إلا الحنابلة، ولا الجمهور يحملونه على أنه مسح على ناصيته أي طرف شعره وأكمل العمامة. الشافعية أصلا ما عندهم مشكلة في هذا، لأنهم يقولون يكفي في مسح الرأس كله أن يمسح ثلاث شعرات، بقية على عمامته يقول لا إشكال عندنا، لأنه أصلا هو مسح على طرف الناصية. واشترط في المباحة كما ذكرنا فيه أن الرخص لا تنطبق بالمعاصي، والرجل لأن هذه إنما جاء في الرجل دون المرأة. المرأة سيأتي موضوع الخمار، لكن نبه الفقهاء هنا رحمه الله شرط في الإمامة أن تكون محنكة أو ذات ثوابة. محنكة عرفها المؤلف، تدار تحت الحنك، وأما ذات ثوابة أي لها طرف يتدلى مرخى. طيب ما الذي يخرج هذا؟ ما تسمى الإمامة الصماء، مثل التي طيب من أظهر صور المحنكة أو ذات ثوابة اللي يلبسها كثير من السودانيين، تجلسوا أحيانا يجلس ثلاث دقائق عشان يربط الإمام، يعني فيه مشقة حرج عليه فيه خليها. أما المسح الإمامة الصماء التي ليست محنكة ولا ذات ثوابة، هي أقرب كذلك للطاقية التي نلبسها أو القبعة التي حتى يلبسها الآن عموم العمال عموم الشباب، فلا يصح المسح عليها. وسينبه عليها المؤلف إذا جاء يتكلم عن القدم بس. طيب هنا التساؤل، لماذا فقهاء رحمه الله اشترطوا في الإمامة أن تكون كذلك؟ هل المشقة ورفع الحرج؟ جيد، هذا أحد التوجيهات. أن نقول الحنابلة رحمه الله خصوا هذا لأن الإمامة إذا كانت بنحو القبعة فهي لا يشق نزعها، وتجد أن هذا الباب مبني على رفع الحرج ودفع المشقة، وإذا كان لا يشق فإنه يجب عليه أن يخلعها ويمسح. في معنى آخر ذكره الأخ سالم، وهو أحسنت، ذكروا أن هذه العمائم التي إما محنكة وذات ثوابة هي عمائم العرب التي كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. أما العمائم الصماء فهي من عمائم أهل الذمة، وهذه تتبع قاعدة وهي قاعدة التشبه. فقالوا أصلا لا يجوز لبس الإمامة الصماء لأن فيها تشبه بأهل الذمة، فإذا كان فيها تشبه فإذا لا يصح المسح عليها لأنها محرمة من تشبه بقوله ومنه. فمنهم من يقول أنها محرمة أو أنها مكروهة وكراهة شديدة، وهذه مال إليه ابن تيمية أن العمامة لبسها إذا كانت تشبه أهل الذمة أن أقرب الكراهة. وكان ابن تيمية رحمه الله يستصحب أن هذه انتشرت في الناس. وعندنا قاعدة في التشبه مرت علينا لكن أؤكد عليها، أن الأصل في التشبه إذا كان من شعار أهل ذلك، من شعار الكفار أو هم يتعبدون به فهذا يمنع، أما إذا كان هذا لم يكن شعارا لهم إنما انتشر في المسلمين مثل القبعة الكرافتة، مثل هذه العمائم الصماء، هم أول ما انتشرت انتشرت عندهم وظهرت، لكنها صارت في بلاد المسلمين مع ما يسمى إسلام كثير من العجم ودخول المسلمين إلى بلادهم ودخولهم إلى بلادنا. إذن الذي يظهر أنهم ذكروا معاني أن لم تكن عمائم المسلمين ولا يشق نزعها، وهذه نص عليها كالشافقين. ذكروا أثر لكن في ضعف، أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط، واقتعاط أن لا يكون تحت الحنك من شيء. وقال عبد الله بن أحمد كان أبي يكره أن يعتم الرجل بإمامة ولا يجعلها تحت حنكه. فالذي يظهر نقتصر المعنى رفع الحرج، إن ما كان فيها حرج في نزعها فهذه يصح المسعى عليها كالإمامة التي ذكرها المؤلف. الشرط الرابع أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره. طيب وش اللي تجد العادة بستره؟ الأعمال أكثر الرأس سنتر. إيه المؤلف كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، لأن يعني كانوا استصحاب المؤلف في الخف، وإن كان خفف في الرأس، تعرفون لما ذكرنا الخف لا بد أن يستر جميع هذا، هنا لا خففوا فيها، قال ما لم تجد عادة بكشفه فاعتبرها بالعادة. قال فيعفى عنه بمشقة التحرز عنه بخلاف الخف. قال فمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس هذه ايش فيها؟ جرت العادة بكشفه، قد يعني ينكشف للإمام، إما يعني يدنيها الإنسان أو يرفعها فيظهر، كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته والإمام، أو أحيانا جوانب الرأس خلفية والأذنين قد تظهر، فيقول يعفى عنه لمشقة التحرز منه. قال بخلاف الخف، قلنا الخف لا بد أن يستر محل الفرض. طيب هنا السؤال، طيب إن ظهر الرأس وأنت لابس عمامة وتريد أن تمسح عليها بعض شعرك أو أذنيك، هل يجب عليك مسحها أو لا يجب؟ هذا السؤال. المؤلف ما أشار إليها لكن أشار إليها في المبدع وغيره. الآن أنت كقول المؤلف أنت لابس الآن عمامة، وقلنا لك أن تترخص بهذه الرخصة فمسحت العمامة، طيب أذنيك مكشوفة، هل تمسح عليها وجوبا؟ كذلك مقدم الرأس مؤخرة تشوف. طيب هو ذكر المبدع قال ما جرت العادة بكشفه يستحب أن يمسح عليه الإمام، يستحب، ونص عليه الإمام أحمد، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على إمامته ونصيته. طيب وتوقف أحمد عن الوجوب ولا صح عدمه، أي عدم الوجوب. قال لماذا؟ لأن الفرض انتقل إلى الإمامة، فلم يبقى لما ظهر حكمه، ثم ظهر خلاص ما بقي له حكم حتى ما استرسل. وقال في المغني كذلك لا خلاف في الأذنين أنه لا يجب مسحهم، قال لأنه لم ينقل إنه سلم أنه مسح الإمامة والأذنين وليس من الرأس إلا على وجه التبع. قال المؤلف ويستحب مسحهم معها كما نبه المؤلف رحمه الله، أي يمسح مقدم الرأس وجوانبه والأذنين. ذكر المؤلف ما يتعلق بالنساء المسح على الخمار، استحبابه لمعنيين، أول شيء مشقة نزعه كالإمامة، لازم كالمرأة أحيانا تكون في برد شديد، أو أحيانا كما يحصل لنسائنا أحيانا تكون المرأة في وضع تستطيع أن تتوضأ لكن يشق عليها نزع خمارها خشية من التكشف، كان تكون في طرف كورنيش وبحر وحديقة وشيء من ذلك فتريد أن تتوضأ فتخشى ذلك، فنقول لها أن تمسح على خمارها. ومن الأدلة على مسح الخمار أنه ثبت عن ثنتين من أمهات المؤمنين، فأم سلمة كانت تمسح على خمارها، وثبت عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخمار. يعني بعضهم قد يقيد عند الحاجة لا يكون على سبيل الدوام، لكن علماء الحنابلة قال على الخمر، قال بخلاف وقاية الرأس. وش معنى وقاية الرأس؟ مثل الطاقية، فلا يشق نزعها. طيب على هذا الخوذة، تكون الخوذة التي يلبسها مثل ما يسمى أصحاب الدرجات النارية أو بعض الجنود والعساكر، هل له أن يمسح عليها؟ كيف؟ ما في مشقة في الغالب، ما يشق. لكن أنا رأيت الطيارين، عندي ابن خال طيار، فالطيار التي يلبس القبعة التي فعلا وهي ذات ذوابة أو محنكة بعد، لا هي محنكة بحيث يلبسها ويركبها أحيانا لأنه يريد أن يمنع الصوت، فيمكن صورتها، لكن نسمي إذا كان في طائرة فيمكن أن نقول في مشقة نزل. لكن عموما لما قلتم في الخوذات الأصل لا يشق نزعها، فيجب عليه مسح الرأس مباشرة. من المسائل ذكر المؤلف وهو شرط مشترك في الخفين والإمام والخمار أن يكون المسح في حدث أصغر، قال وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر. طب لما قال المؤلف جميع ما تقدم سيستثني المؤلف شيء، ما هو؟ أحسنت، الجبيرة، وهذه من الفروقات احسبوها، لأن الجبيرة عزيمة وتلك رخص. قال المؤلف بل يغسل ما تحتها، بمعنى إذا كان عليه غسل أكبر. ودليل التالف حديث صفوان أمرنا أن لا ننزع خفافنا، قال إلا من غائط وبول ونوم، قال إلا من جنابه، قال أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلين إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. أما الجبيرة فلا شك أن المشقة يعني في الحدث الأكبر يعني مشقة النزع وضرر يلحق نزعه. لكن قال المؤلف ويمسح على الجبيرة، والآن المؤلف أراد يتكلم عن مسح على الجبائر، فمشدودة على كس أو جرح ونحوهما فيمسح عليها. وذكر المؤلف لها شرط أن لا تتجاوز قدر الحاجة، إذن المسح على الجبائر يعني خلنا نتكلم عن أصل المسح على الجبائر، يعني ذهب علماء الحنابلة إلى جوازه، وهل هذا وافقهم عليه الجمهور؟ يقول لا، وكذلك من مفردات الحنابلة القول بجواز المسح على الجبيرة. لا عفوا، العمان التي مفردات الحنابلة، أما الجبال مجمع عليها. قال ويمسح على جبيرة طبعا عندنا دليل الضرورة، لكن اختلف في ثبوت ذلك وثبوته بالنص، يعني هل ثبت المسح على الجبائر أو لم يثبت؟ فالآثار يعني الخلاف فيها قوي، منها حديث شجة وذلك خلاف في صحة وثبوته، سيذكر مؤلف هذا الدليل بعد قليل. إذن ضابط الجبيرة قال أن لا تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. فلو الآن عندنا واحد مصاب بجبيرة بسبب كسر لما كان يلعب رياضي أو شيء من ذلك، فوضع له جبيرة هنا، تعرفون أحيانا الجبائر قد يقول الطبيب يحتاج أن نضعها من هنا، طب أنا الكسر عندي في الذراع هنا، فيقول لا يحتاج إليك في شدها، فيقول ما يحتاج إليك في شدها يصح. لكن لو الطبيب قال ترى عندنا كمية زائدة مجانا خلنا نكمل بس آخر حبة، طيب فوضع الجبيرة مثل إلى هنا، ف فإذا زاد قدر الحاجة فسيأتي كلام مؤلف عنه. وش حكم ذلك؟ قال فإن تعدى شدها محل الحاجة ينزع، إذا أمكن نزعه ينزع، لك الجبيرة يمكن أن تنزع لأن هذا زاد قدر الحاجة، إذن وضروره تقدر بقدرها. لكن هنا تأتي مشكلة ذكر المؤلف، قال إذا خاف التلف والضرر، وهذا يحصل أحيانا أنه يخاف إذا نزعها يتضرر. فالمشروع عند علماء الحنابلة كما ذكر المؤلف ماذا يفعل؟ أن يتيمم بهذا الزاد ويمسح ما حاذى محل الحاجة ويغسل ما سواه، يعني كان يجتمع في هذا العضو كما قال البروتي ثلاثة: غسل للمكشوف الظاهر، طيب، ومسح للجبيرة، طيب باقي هذا زائد من قدر الحاجة أتيمم له. وكان نقل الميموني والمروذي عن أحمد خلنا نأتي عليه بعد قليل، قال ودواء البدني تضرر بقلعه، هذا الحقها الفقهاء مثل ما يسمى، تعرفون لصقات الأسد التي تلصق على الظهر، أو لصقات الجراحية التي تلصق، فهذه يقول تلحق بالجبيرة فيجوز المسح عليها. إذا قال في الكشاف ودواء وإصابة شد بها رأسه أو غيرها، ولصوق على جراح أو وجع، ولو قارا في شق يتضرر بقلعه، أو تألمت أصبعه فألقمها مرارة كجبيرة، يعني تألمته وعليها الأدوية، أو أدوية شعبية هذه، أو مثل يصير أحيانا احتراق في هذا، فيقول إذا وضع على طهارة جاز مسح عليها لأن في معناها. وذكر أثار عن ابن عمر في هذا، خرجت بإبهامه قرحة فألقمه مرارة ومرارة وكان يتوضأ عليه. قال مولف ولو في حدث أكبر، إذن هذا من خصائص الجبيرة. طب ما أدري لكم، قالوا حديث صاحب الشجة، صاحب الشجة وإيش قصته؟ وأصل في سنة داود أن أحد الصحابة كان ذهب في سرية فأصيب بجراحة في رأسه ثم نام واحترم، فلما استيقظ بصلاة الفجر سأل أصحابه قال لو اغتسلت ماذا سيحدث؟ تضرر. قال لا أفعلك إلا ذلك، يعني أفتوه بذلك، أي أفتوه أنه يجب عليك أنك تغتسل. ماذا حصل له؟ اغتسل ومات. فلما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا ذلك؟ فإنما شفاء الأي السؤال. وهذا درس عظيم في عدم الاستعجال في الفتوى، لازم إذا كان سمع عند علم انظر كيف أثر الفتوى بغير علم، كيف أنها قتلت، قال قتلوا قتلهم الله ولا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر في الحديث قال إنما كان يكفي أن يتيمم ويعضد أو في رواية أو يعصب على جرحه خرقة، يعني يلبس ما نسميه إماما أو كل إصابة على رأسه ولفافة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. الحديث رواه، الحديث أصله صحيح، لكن الإشكال في الزيادات هذه يتيمم، وغالبا رواية التيمم هو اللي فيها كلام كثير جدا، فعلها كثير من أهل العلم كأبي حاتم وأبي زرعة بن المنذر والبيهقي، ويصح هذا ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وذلك الألباني رحمه الله، كان يصحون بشواهده وروايته. لكن لو تجمع الروايات والشواهد تجد أن التيمم ليست موجودة في أكثر الروايات، لذلك يضعفون لفظ التيمم. قال إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه لفافة أو خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، فليس في تيمم، إنما يمسح طيب ويغسل ولا يحتاج إلى التيمم لأنه قد مسح، ولا يجتمع مسح ولا تيمم، ولا يجتمع وضوء ولا تيمم على القاعدة في القول الراجح. قال المؤلف وهذه الفروقات: والمسح عليها عزيمة إلى حلها، يعني ليس لها مدة محددة أو برؤي ما تحتها، فليس مؤقتا كما قال المؤلف رحمه الله، ولأن كذلك مسحها للضرورة يتقدر بقدرها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. اشترط المؤلف وهذا شيء يجمع، هذا كان الشرط كم رقمه تقريبا السادس أو معدد الشروط. قال لكن هذا يجمع حتى الجبيرة عند علماء الحنابلة أن يلبس ذلك على كمال الطهارة بالماء. قال إذا لبس ذلك أي ما تقدم سواء عند الحوائل التي الخف والإمام والخمار والجبيرة كلها حوائل أربعة، فكلها يلزم فيها وما ألحق بها من اللفائف واللصقات الجروح، لا بد أن تكون بعد كمال الطهارة وبعد كمال الطهارة بالماء. فلا عندنا أكثر مسألة حتى نفهمها. يعني هنا سؤال من الأخت خولة، سؤال جيد، تسأل لو قلنا أقول علماء الحنابلة بالتيمم، يعني هل يكون التيمم في أثناء هذا العضو؟ يعني أين توقيت هذا التيمم، توقيت الوضوء، أو يكون بعد؟ نوع الترتيب الشيخ، نعم، نوع الترتيب قصدك أنت تقول إنه الأولى الترتيب، يعني معنى إذا وصل إليه فيتيمم ثم يكمل. طيب هذا اتجاه ورواية، لكن الأظهر والله أعلم أنه إنما يتوضأ وضوءا كاملا ثم يتيمم له، أي يتيمم لهذا العضو. وفي التيمم سيأتينا مثل هذه المسألة بإذن الله. قال المؤلف ولا مسح فيها على حائل أو تيمم جرح. يعني يقول المؤلف في وهذه المسألة جيدة من تبعها أنه لابد أن تكتمل الطهارة وبالماء. طبعا كمان الطهارة معروف في حديث المغيرة، قال فأهويت لأنزع خفيه، في حديث صحيح قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم، أدخلتهما طاهرتين. فأظن هذا واضح، لكن الحنابلة قالوا لابد أن يكون الطهارة تكون بالماء، وهذا يخرج ماذا؟ لو كانت الطهارة بالتيمم، مثال لو الإنسان تيمم الآن ما عنده ماء صلاة الظهر في البر ثم لبس شرابة لأنه برد، لما جاء العصر حصل الماء وجد الماء، قال لم يتوضأ ولبس شرابة على طهارة التيمم، قالوا وهذا أقول الجمهور لا يصح المس عليه. لماذا؟ لا بد أن تكون طهارة ماء، أنك تغسلها بالماء ثم تقدر تمسح بها، لأنك الآن ما لبست على طهارة ماء، لبست على طهارة التيمم. وعندهم قاعدة في التيمم أنه ماذا؟ أحسنت، أنه مبيح وليس رافع الحدث، أن حدثك باقي الآن. قد جاء في الحديث قال الصعيد الطيب طهر المسلم، قال فإن وجد الماء فليمسه بشرته. وقالوا لأن حديث أدخلتهم طاهرتين أن طاهرتين ينصرف إلى الطهرة الكاملة وهي الطهرة بالماء، وقالوا لأن ما اشترط له الطهرة اشترط كمالها. وكان هناك رواية أخرى افترى ابن تيمية رحمه الله وقول الحنفية، قالوا لا، المقصود أن تكون طاهرا حتى لو طهرت تيمم. بل من اللطيف وهذا سيذكره المؤلف أنه حتى لو كانت الطهارة غير كاملة، كيف؟ وسيذكر المؤلف قالوا لو لبس، لو غسل اليمنى فطهرت اليمنى ثم لبس شرابة، ممتاز، ثم غسل الثانية ثم لبس، احنا ما عندنا مشكلة في الثانية صح؟ لأنه اكتملت الطهارة. لكن طيب الأولى هو ما اكتملت الطهارة بالماء، هو الآن لا زال يتوضأ صح؟ فالجمهور ومنهم احنا بيقول لا يصح. طيب شو يسوي؟ يلا ينزع ويلبس. فابن تيمية وغيره قال هذا عبث، لو قلنا له انزع والبس لا، هم يقول ليس عبثا، هذا لأنك أنت لبستها غير كما الطهارة. أما قول المؤلف إن كان محل السؤال عند البعض، قال ولو مسح فيها على حائل، إذا حائل يتوضأ الإنسان ثم يكون عنده إصابة أو يكون عنده لفافة فيمسح عليها ثم يلبس شرابه بعد هذا الوضوء الذي مسح فيه أو تيمم لجرح، يصح؟ قالوا يصح. لماذا؟ لأن العبرة أنه اكتملت طهارته، تقدمت طهارة كاملة بالنسبة إليه، طهارة كاملة صح أنه قد نقص فيها بالنسبة لغيره، لكن لأنه في حال ضرورة. لماذا فرقت بينه وبين الفرق؟ لو كان طهارته تيمم ولم يغسل قدميه، أما في مثل هذه الحالة هو يقول توضأ وضوء كامل وغسل قدميه ثم طيب له أن يمسح بعد ذلك، لكنه ما غسل أحسنت، لكن لأن هذا حمى ضرورة فيختلف. وعندهم كذلك القاعدة أن التيمم في أصله مبيح لا رافع. لما ذكر المؤلف قال هذه المسألة ذكرتها لكم، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف حتى خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى حتى تكتمل طهارته. إذا قال المؤلف ولو نوى جنبا رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تمم لبس الخف وغيره لم يمسح ولو جبرته. نصورة المسألة هذا جنب أو نحوه كحاذ ونفسه انقطع دمه على ترمي ماذا رفع الحدث وغسلت قدميها ثم أدخلت أو أدخل شرابه أدخل الخف ثم تمم طهارته قال يجب المسح عليه لأنه ما اكتملت الطهارة الآن، فهو نوى وغسل ثم كمل الاغتسال. قال لا، قال وإن غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم لبس الإمامة إشارة للمؤلف ثم غسل رجليه قال وخلع الإمامة ثم لبسها. ليش؟ لأنك استعجل إن لبس الإمامة قبل استكمال الطهارة، لا بد أو شيء يستكمل ثم يلبس الإمامة حتى يوجد شرط المسح. قال مولف فإن خاف نزعها تيمم، وهذا مثل وضع جبيرة قبل كمال الطهارة وهي تحصل أحيانا. أليس الآن حال الجبائر أن الإنسان يكون أحيانا في حادث أو في عملية وقد يعزب عنه مثل هذا؟ لأن كما يقول ابن منجة قال لأن الجرح قد يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه، كيف يصير؟ يروح المستشفى فيضع عليه اللفافة أو الجبيرة ثم يتذكر وحب الإله شلون الآن ما كنت على طهارة. قال فإن خاف نزعه يتيمم لهذا، لأن الآن يقول لا يستطيع أن يمسح عليها. لماذا؟ لأن المسح يشترط فيه أن تكون ملبوسة طهارة، طب ما يقدر يغسلها ولا يقدر ينزعها، إيش الحل؟ خلاص يتيمم عنها. وإن كان الأرجح ما ذكره ابن مجة في الممتع بشرح المقنع قال أنه لا يشترط ذلك، قال لأن اشترط ذلك يؤدي لعدم استمرار رخصة المسح عليها. تقول وهذه عزيمة، وإذا قلنا حتى الحد الأكبر يمسح عليها، وقال كما قلت الجرح وشبهه يقع فجأة أو في وقت لا يعلم المسح وقوعه فيه، لكن قالوا إن خاف نزعها يتيمم كما قلت. من المسائل في من حدثه دائم، هل يصح مسح صاحب الحدث الدائم بعد الطهارة؟ قال نعم، قال لأنها كانت في حقه، وهذه قلنا أنه يرتفع حدثه بذلك بالنسبة له هو، فتكون كاملة في حقه. طيب فإن زال عذره، إن تعافى أو تجي أحيانا حالات ينقطع البول وترجع عافيته له، قال يلزمه الخلع واستئناف الطهارة حتى يلبس على كمال طهارة. كالمتيمم يجد الماء فإنه يلزمه أن يخلع خفيه ليلبسها على طهارة غسل. ثم بدأ المؤلف بمسائل تتعلق بأحكام مدة المسح لما اجتمع في حقه سفر وإقامة، ما اجتمع في حقه سفر وإقامة. ذكر المؤلف لها أربع حالات. المسألة الأولى من مسح في سفر ثم أقام، ابتدأ إيش حاله في سفر ثم أقام، إيش تتوقعون؟ سيجزم المؤلف بل هذه محل اتفاق، قال أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء. كان الإنسان مثلا ابتدأ في آخر يوم من أيام سفره وبقي له مثلا ثلاث صلوات أو بقي عنده نصف اليوم فيتم، وهذه نقول هي مسائل الاتفاق. وعنده قاعدة كذلك يستصحبونها هنا وغيرها، وهي إذا اجتمع حاضر مبيح يغلب جانب الحضر. طيب إذا لم يبقى شيء انتهى الوقت خلاص، أول ما يصل من سفره يفترض أنه مسح في السفر يومين كاملة وصل إلى بلده، هل بقي منه شيء؟ خلاص يخلع مباشرة. مسألة ثانية عكس هذه المسألة، مسح مقيما ثم سافر، افترض أنه ابتدأ المسح مقيما، ولاحظ شوف المؤلف يقول المسح ما قال ترى أحدث، قال أنه ابتدأ مسحه مقيما ثم سافر، فلو ابتدأ المسح في صلاة العصر هو في الدمام ثم سافر إلى مكة بيجلس يومين، يقول المؤلف لم يجد على مسح مقيم يوم وليلة. لماذا؟ على القاعدة عندهم اجتمع حاضر مبيح نغلب جانب الحضر. طب هذا المسألة هي محل خلاف، يعني قال في شرح كبير اختلفت الرواية عن أحمد طروية، وهذا المنصوص عليها عندنا اختار الخرقي وغيره ومذهب المالكية والشافعية وغيرهم للقاعدة هذه، اجتمع العبادة واحد طرفيها في الحضر فيغلب جانب الحضر كالصلاة عندهم، إذا سمع الأذان وهو في البلد ثم انطلق قد يلزمه أن يصلي صلاة مقيم، ستأتي إن شاء الله. الرواية الثانية رواية الإمام أحمد، بل يذكر أن الإمام أحمد كما قال الخلال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا، وهو ما هو القول ومذهب أبي حنيفة، وهو أنه يمسح مسح مسافر. قالوا أظهر دليل أنه هو دليل حديث علي، قال يمسح المقيم، قال ويمسح المسافر ثلاثين، قالوا أليس هذا مسافر؟ هذا مسافر صح أنه ابتدأ مقيم لكنه في الحقيقة الآن هو مسافر، فنعطيه رخصة المسافر، فلو مسح في حال إقامة نص يوم نقول باقي لك يومين ونص. قال ولأنه سافر قبل انقضاء المدة أشبه المسألة التي تأتي بعدها، أشبه من سافر بعد الحدث وقبل المسح، وهذه اختيارها تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وأرجع. طيب من المسائل التي ذكرها المؤلف إذا شك ابتدائه، هذه أظنها قاعدة الحنابلة واضحة فيها، سيغلبوا ماذا؟ خلاص اجعلك مسح مقيم، قال لأن المتيقن هو يوم وليلة. عندهم مسألة قد نستغربها وتكون ناقشناها في بداية درسنا الماضي المسافة فين، وهي إن أحدث بالحضر ثم سافر، وهي متى ذكرناها؟ في ابتداء المدة، ونحن المطلدين في ابتداء المدة إلا هذه المسألة مشكلة. طيب ما قول الحنابلة يا بنادر متى تبدأ المدة عندهم مثل المسح؟ لا لا عموما متى تبدأ المدة عندهم؟ أحسنت، من الحدث وليس من أول مسح كما هو الرواية الثانية اللي مرجح عندنا، لكن خلنا نمشي على قول العلماء الحنابلة من الحدث. طيب قالوا طيب لو أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسح، يعني مسح وين؟ في السفر، يعني افترض الآن لبس شرابه أو خفيه في صلاة العصر، يعني أول شيء كما قلت توضأ لبس شرابه ثم بعد الصلاة دخل دورة المياه رحمكم الله وأحدث، ثم قال أنا ساعة رابع العصر بمشي إن شاء الله، فسافر ساعة رابع العصر وراح للعيرية كان عنده مخيم بجلس ليومين، فمسح لما وصل العيرية على صلاة العشاء. يقول أنا من الحنابلة، الواحد كذا اللي بيأتي القول الحنابلة يقول خلاص ترك تمسح مسح مسافر مسح مقيم، لأن عندهم القاعدة أنك تبدأ من الحدث وأنت حدثك وين؟ وأنت مقيم في الدمام. لكن ما انظر ماذا قال المؤلف، فمسح مسافر ليش؟ قال لأنه ابتدأ المسح مسافرا، قال لأنه ابتدأ المسح مسافرا. طيب شلون كان في تناقض عندهم؟ يعني أنا حاولت أقرأ في دونات الحنابلة يعني كيف كما يقال يعني يجعلوا هذه المسألة مستثناة من القاعدة الأصلية، يعني هم حاولوا أن يقولوا مثلا الحديث ذكروا حديث علي قال يمسح المسافر ثلاثة أيام وهذا مسافر الآن، وأن الشريعة أعطته مسح، إنما الحدث لأجل استباحة المسح، لكن هو ما استباح المسح إلى الآن، يعني هو ما استباح المسح في الإقامة فلا نعطي أحكام المقيم، واضح؟ إنما استباح المسح وين؟ في السفر، فنعطيه إذن ثلاثة أيام بلا ليلة. وقال كذلك في الممتع بن المنجى، ولأنه ولأنه ما شرع في طرف العبادة في الحضر، يقول أنه ما شرع في طرف العبادة أو في أول عبادة وهو المسح إلا في السفر، فلم يغلب الحضر. واضح؟ وهذا تعليل لطيف يعني. وكذلك ذكرها في المبدع، ولعل عندهم شيء آخر أنه قال في المغني لا نعلم في خلافه، فلعل عندهم كذلك تصور آخر قيد الاتفاق، يعني أنه أخرجهم عن قاعدتهم الأصلية هو الاتفاق الفقهي. لكن هم عندهم ثلاث أصول يعني أخرج هذه المسألة عن القاعدة الأساسية عندهم، وهي الحديث أنه يمسح المسافر، ولأنه لم يشرع في طرف العبادة إلا في السفر فلم نعطي أحكام الحضر، وكذلك قول ابن قدامة المغني لا نعلم خلافه. حديث علي ذكر المؤلف في أول يمسح المسافر. ونسبة المؤلف ملبوسات اختلت فيها الشروط، منها القلانس وهي مثل القبعات التي يلبسها الناس الآن، لذلك جاء في حديث تكون في المحرم ولا يلبس القلانس التي تلبس على الرأس، قال وهي المبطنات كدنيات القضاء، القضاء يلبسون دنيات الحين. واضح؟ طيب إيه؟ والنوميات هي تظهر أنها تلبس في النوم، مثل ما يسمى جلابيات النوم، مثل ما يسمى الجلابية المغربية التي تلبس ويكون فيها قبعة، هذه كلها لا تمسح عليها، ويجمعها أنها ماذا؟ عشان لا يشق رجوعها. حكم مسح اللفاف وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها على الأولى، قال لا يمسح عليها ولا مشقها، لأن فيه اختلال شرط. ما هو الشرط؟ إنها ما تثبت بنفسها، إن هذه هي ترف. تذكروا أحيانا يصاب الإنسان مثلا بشد عضلي أو أحيانا برضض، ما يحتاج يضع جبيرة، يضع لفافة، تعرفون اللفافة اللي يشتريها من الصيدلية ويضعها الإنسان بنفسه، ما يحتاج حتى للطبيب، وأحيانا يضع شبك عليها أو حديد عليها حتى يثبتها. وهذه الصور تقريبية كذلك لبعض اللفائف، أحيانا تكون بما يسمى يتشبك بمشابك أو غير ذلك. فالمشهور عند علماء الحنابلة وهو المذهب أنه لا يصح المسح عليها، حتى نقل الإجماع في هذا. لكن يشكل هذا أن في رواية عندهم، أو كل الاستواء وجه في المذهب، وجه الأصحاب أن يجوز مسح اللفائف، واختار الشيخ تقي الدين، لكن اشترط بشرط قوتها وشدها ومن تطبيقاتها. أحيانا فعلا خصوصا أوائل الأيام اللي يصاب الإنسان ببعض الرضوض غير ذلك، فيشق نزعها مع كل صلاة، فهي أقرب لحال الجبيرة في بعض اللفائف أن يشق نزعها، لأن بيجلس ترى ثلاث دقائق بدقائق يلفها ثم يركبها. فلا شك اختيار الدين، اختيار تقي الدين بتيمية مع استصحاب قاعدة الشريعة في رفع الحرج والتيسير مثل هذا، وبابل الشريعة في الجبيرة على مشقة والحرج، فيمكن يقال برواية ثانية. لكن قيل كما ذكر المرداوي في الإنصاف يجوز المسح عليها مع المشقة، وهذا ومخرج لبعض الأصحاب. وتبقى المسألة كما قال خلاف فيها قوي، فلو يسأل احتياط في مثل هذا لا يمسح إلا أنه شق عليه نزعها. طب هذه المسألة نمشي عليها سريع، لأنها ذكرناها في بداية الشروط، وهي لو كان الخوف لا يثبت أو يرى منه بعضه هذا اختل أحد الشروط فلا يصح المسألة، وذكر مؤلف الضابط. من المسألة التي نقف عليها وتحتاج إلى توضيح ووضع حالات لها، وهي مسألة ما تسمى الفوقاني والتحتاني. الفوقاني والتحتاني هي لها صور. ما صورها؟ نخلي نأخذها منكم، نخلي الكلام، وأتوقع على الأقل كثير منكم مر على هذه المسائل أو قرأها سريعا. هذا متى نحتاجه؟ غالبا إذا كان برد شديد، أحيانا في البر الإنسان، فأحيانا في النهار يقول أحتاج إلى خف، لكن جاء الليل تجد يحتاج إلى خف فوقاني، يلبس خف على خف. وأحيانا تجينا في آيات برد الشديد نلبس ثلاث خفاف، فما أحكمها؟ المسألة الأولى وهي مسألة واضحة وظاهرة إذا كان قبل الحدث، ولو كان أحد الخفين مخرق كان هذا يشد هذا كما ذكرنا لو انضم بعضه إلى بعض. طيب فماذا يكون الحكم؟ أنا لبست الآن المغرب الخف، لما جاء صلاة العشاء حسيت برد ولبست الخف الفوقاني وإذا ما حدثت ولا مسحت، هذه محل اتفاق، وش الحكم فيها؟ يجوز مسح على الفوقاني أسد، يجوز هو نتفقين يجوز الوضوء، لكن يعني فيصح له أن يمسح على الفوقاني لما ساتر فأشبه المنفرد، والحكم في المدة وكذا للفوقاني. وكذا لو لبس اللفافة، قد يكون إنسان لابس لفافة واللفافة عندهم لا يصح المسح عليها، لكن لبس الفوقاني عليه فالحكم الفوقاني، وإن كانوا مخرقين لم يجد المسح ولو سترا. لكن شوف الحنابلة قد شنو المسألة دي، الأول مخرق والثاني مخرق، مع أنه ساتر يعني الخرق هذا من هنا وخرق ثاني من الأصابع، وذاك ما قال لا، لأن الأول ما يصح والثاني ما يصح، ولو ستر مستور، وكانه في قولي ولو ستر إشارة الخلاف، فبعضهم يقول لو ستر صح، لأن الآن العبرة أن القدم كله مستور. قال المؤلف وإن يدخل يده تحت فوقاني ومسح اللي تحته تحته رجاز، قد الإنسان يدخل يده ويمسح على التحتاني يجوز. طب الحالة الثانية إذا كان بعد الحدث، ما رأيكم؟ يعني أحدث ثم لبس الفوقاني، يعني سواء مسح على التحتاني أو بعده، على قاعدة علماء الحنابلة متى يبدأ أصل المدة والحكم متى يبدأ؟ بعد الحدث. الآن المشكلة أنه لبس الفوقاني، كيف تصير هذه؟ حيث تصير لنا إنسان في البر لبس شرابه توضأ العشاء حس برد ولبس الخوف، لما أحدث لما جاء بينام أحس برد وأحدث الآن، قال خل ألبس عشان ما أبرد في أثناء النوم، فلبس الفوقاني، قام الآن صلاة الفجر يتوضأ، فهل ترون هو الآن ما بدأ المسح على التحتاني لكنه أحدث قبل أن يلبس الفوقاني، فهل ترون على قاعدة علماء الحنابلة أن له أن يمسح الفوقاني؟ مش قالوا؟ قال لم يمسح الفوقان. لماذا؟ لأن أحسنت، لأن بدت المدة عندهم من الحدث اللي والحكم متعلق بالتحتاني الآن، فإذا الحكم والمدة كلها. وكانوا مستصحبوا أنه لو الإنسان يستمر على هذا أنه سيبقى طول الدهر يلبس فوقاني فوقاني، فقالوا أن الحكم للتحتاني. وكان في قول عند الشافعية يجوز، قال أن المسح قام مقام الغسل، لكن أرد عليه ابن قدامة قال المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة، قال مثل التيمم، الآن لما لبست الفوقاني كأنك لبسته على طهارة التيمم ليس على طهارة غسل. قال وإن الخف الممسوح عليه بدل، والبدل لا يكون بدل الآخر، إن أصلا الخف بدل الغسل، فلا يأتي فوقاني يكون بدل التحتاني. طيب بقي مسألة، نعم بقي حالة ثالثة، ما هي؟ على هذا يقول المؤلف طبعا ولو نزع الفوقاني بعد مسحه، أنا مش اللي صار يعني مسح على الفوقاني لازم يزع ما تحته، الآن لبس خفا على خف قبل حدث، هذه تفريع للحالة الأولى. طبعا أنا الآن صلاة العشاء لبس في الرابع الأول تحتاني حسيت برد وما حدث الآن لبست الفوقاني، ثم لما جيت بنام حسيت أنه دفع، لازم واحد داخل الخيمة يحس بالدفع فنزع الفوقاني. طيب وش رأيك إذا كنت ما أحدثت ولا صار شيء ما عندك مشكلة، لكن إذا كنت أحدثت ومسحت الفوقاني وتلقائيا يلزمك أن تنزع التحتاني وتعيد الوضوء، قال لأنه محل المسح، قال ونزعه كنزعهما، والرخصة تعلقت بهما أي بالفوقاني فيلزمه، فصار كانكشاف القدم، يعني كان صار لما خلعت الفوقاني كان القدم مكشف الآن وفرضها الغسل. طبعا الكلام في الفوقاني والتحتاني يحتاج إلى كما قال اجتهاد وتأمل، حتى فكرت إني أكتب بحث يستحمل 40 صفحة في الفوقاني والتحتاني وقد يحتاج إليه. الأسماء الآن اللي يلبس أحيانا ما يسمى قسطار، ويلبس أحيانا فوق هذا أو نعل مثل نعل الدفاع المدني أو نعل العساكر، فله أن يمسح عليه وليس له ذلك. طيب نأتي الآن إلى صفة المسح. ذكر المؤلف في صفة المسح على الإمامة قال: ويمسح وجوبا أكثر الإمامة، ويختص ذلك بدوائرها. إن ما يمسح الإمام من الداخل إنما دوائرها الظاهر وأكثرها. قال: فمسح أكثر الإمامة كما يقول ابن مجة، لأن حكم الأكثر يعطى حكم الكل. لماذا قلنا لا يجوز لمسح الجميع؟ لأن الإمامة بدل ماذا؟ الرأس. والأصل عندنا والحنابلة والجمهور لا بد مسح جميع الرأس. طيب قد يقول واحد منكم كما أورد ابن مجة إشكال، فإن قال قائل: طيب هذا الخف هل يمسح جميعا؟ يمسح بس ظاهره. لماذا قلت في الخف يمسح ظاهره ولا يمسح كله، ولما جئت الإمامة قلتم يمسحها كلها؟ يلا هذه فروق فقهية، هذه من المهارات المهمة. طيب أحسنت، أولا النص أحسنت نيرا، ورود الدليل كما قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. إذن النص. لكن من الجانب العقلي قالوا الفرق بين أن البدل في الإمامة من جنس المبدل، كيف؟ أليس الرأس يمسح أصلا والإمامة تمسح ماشي، لكن الخف الرجل ما تمسح تغسل صح؟ فالبدل ليس حكم المبدل حتى نقول حكمه واحد. واضح الفرق بينهما؟ وهذا إشارة موجهة في المنتهى. طب صفة مسح الخف أظنها ظاهرة نمشي عليها سريعا، ويمسح أكثر ظاهر قدم، ظاهر قدم الخفي والجرموقي والخف القصير والجورب كذلك، وهذه ورد عن المغيرة لما وصف مسح النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الخفين فوضع يده اليمنى على الخف اليمن ويده اليسرى على الخف الأيسر، ثم مسح عليهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى ثالث أصابعه على الخفين. وذكر في الصفة أنه يضع يد الأصابع مفرجة فيمسح أعلى الخف دون أسفله ودون عقبه. وذكر في هذا أثر علي رضي الله عنه: لو كان دي بالرأي. وانظر هذا لا شك أن فيه وقفة عظيمة جدا، لسنا ما نحتاج في هذا العصر عصر أن الناس يحتاجون كثيرا بقية الآراء والعقليات. فنقول الشريعة لم تبنى خصوصا في باب العبادات إلا التسليم والاستجابة لأمر الله ورسوله. فكان دي بالرأي يقول علي، فأكيد اللي يتسخ هو أسفل الخف، لكن الدين ليس بالرأي إنما بالاتباع. فذاك وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين على ظاهرهما. ذكر مؤلف الصفة كما ذكرتها وكيف مسح أجزاءه، ويكره غسله لعدم وروده وتكرار مسحه كما قلنا القاعدة الممسوحات مرة واحدة دون أسفل أسفل الخف وعقبه. طيب فلا يسن لعدم الدليل كما جاء في أثر علي. طيب لو اقتصر عليهما كما نفعل كما نرى أحيانا بعض العمالة، ما أدري هو جهلا أو اجتهادا فقهيا، تجد اللي جاي يمسح إما يمسح كله هذا مكروه طبعا، أو يمسح الأسفل فقط، فهل يجزئ يسفل الخف؟ قال لا يجزئ لو اقتصر عليه، لأن خلف الوارد منصوص عليه. أما الجبيرة فيمسح على جميع الجبيرة. هذه الفروق، يلا خلنا نعد الفروق لما تقدم في حديث صحيح الشجع. ختم مؤلف هذا الدرس بمبطلين من مبطلات المسح. أول شيء ظهور محل فرض بعد الحدث. متى ظهر ولو بعض محل فرض من مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس في موضوع الإمام والخمار وفحشة، أو الجبيرة زالت، ماذا حدث الآن؟ شو ترتب عليه؟ نعم، استألف الطهارة، مو بيبطل المسح فقط، تبطل الطهارة. طيب ما دليلكم يا مشايخنا الحنابلة؟ قالوا لأن المسح أقيم مقام الغسل. طيب فإذا زال بطل الطهارة في القدمين، بطل في جميعها. وقالوا أن الوضوء لا يتبعض، يعني الطهارة لا تتبعض عندنا، وذكروا مسائل تعلق إن جاوز العقب، طيب لو نزع أحد الخفين قالوا كنزعهما، كذلك في ظهور الرأس قالوا إلا أن ظهر يسيرا كان يظهر بعض رأسه لأنه المخفف فيه ما لم يفحش. قال المؤلف على أثر ذلك لو ظهر بعض محل الفرض قبل حدث فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث هل تؤثر؟ لم تبطل طهارته بخلع، وأظن المسألة واضحة. ولو كان توضأ تجديدا ومسح، لأنه إلى الآن هل بدأت عنده المدة؟ ما بدأت، فلا أثر لها. الثاني انتهاء مدة المسح، فلو انتهت المدة، يعني أنا الآن على قولهم ابتدأت المدة من الحدث الساعة 9 مساء مثلا، من بكرة 9 مساء انتهى المسح عندي، فلو انتهت المدة الساعة 9 وأنا على طهارة وبجي يعني أمسك المصحف ولا بصلي الوتر أو لا، خلاص دقت ساعة 24 ساعة انتهى بطلت. طيب أنا لن أمسح الآن، أنا طهارة قل لا. طيب ما أدري كم شيخنا، فحتى كان في صلاة، إن حتى كانت الآن الساعة 9 في صلاة وأنا أصلي كنت ماسح في وقت شرعي لي بطلت. قال ذكر المؤلف التالي، قال لأن المسح أقيم مقام الغسل، طيب فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح. إن الآن يقول الآن انظري، شوف انظري إلى قدمك الآن، خلاص كانوا انتهت المدة، خلاص كأنك تراها الآن، فسد الوضوء لأن بطلت الطهارة في الممسوح. قال طيب فإذا بطلت في الممسوح خلاص يعني كان غير مغسول الآن، كان فبطلت في جميعها لكون الوضوء أو الطهارة لا تتبعض. طيب ما أصل هذه المسألة؟ يعني قال ابن منجى أصلها هو الاختلاف، هل المسح يرفع الحدث عن الرجل أو لا؟ فيقول يرفع المسح، يرفع الحدث، فقالوا لا يرتفع، فيقول لا يرتفع، فقد يرتفع عن الوجه واليدين والرأس فبقي الرجل فيكفي غسلهم، وقلنا لا يرتفع، لا يرتفع الحدث بالمسح، فبالخلع عاد. قال والحدث لا يتبعض فيجب استئناف الوضوء إذا قال لا ارتفع. وقيل منشأ الخلاف جواز التفريق، إنجاز أجزاءه غسل رجليه ومسح رأسه، وإلا عاد الوضوء لفوات شرطه والموالاة. هل مثلا يعني يقوى فيها الخلاف، واللي اختاره تقي الدين تيمية ورواية الحنابلة هو عليه اختيار المحققين العلماء المعاصرين، وهو في المسألتين أن الأصل عندنا كما سيأتي عدم النقض، الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل، ولا دليل يظهر في مثل هذا، إنما هو تعليلات فقهية، والتعليلات لا تقوى على نقض الأصل. فنقول إذا انتهت المدة فلا تبطل الطهارة، لكن تبطل المسح، يبطل المسح، ليس لك أن تمسح انتهى المدة. وكذلك لو كان إنسان على وضوء أو على طهارة ثم خلع خفيه، فنقول خلع خف لا ينقض الوضوء، تبقى على طهارتك، فلك أن تصلي بهذه الطهارة، ولك أن تقرأ قرآن نحو ذلك. إذا كان يكون كم توضي ومسح على شرابه، فلما جاء يروح المسجد شعر بأن الدنيا حر أو ما عنده جزمة تروح لا يلبسها، قال بلبس نعل وبأخلع الشراب. فعلى قول الحنابلة طبعا يلزمك أن تغسل، أنك تتوضأ من جديد، أنك خلعت لازم أن تغسل. الرواية الثانية اختارت تقي الدين لا لا لا يلزم ذلك، لأنك أنت على أصل الطهارة، كونك خلعت. طب هل له أن يلبس بعد ذلك ويكمل المدة؟ لا. إذن قالوا تبطل المدة المسح لكن لا تبطل الطهارة، الرواية الثانية واضح، يعني أن المدة انتهت، ليس لك أن تستأنف تقول أنا ببدأ من جديد الآن أو بكمل مدة المسح، لا خلاص بمجرد الخلع انتهى المسح، لكن الطهارة باقية على الأصل، فلك أن تفعل ما يستباح بها الطهارة. إن كان في سؤال على المسح أو نبدأ على الأقل بأول نواقض الوضوء. طبعا نعم على القول بأنه إلى الحدث طبعا، وإذا قلنا أنه من أول مسح بعد الحدث نقول تبدأ المدة من أول مسح إلى ما مسح الا الساعه 9 الى الساعه 5 الفجر على قول الروايه الثانيه افترى تقي الدين، فقال له ان يمسح الى الساعه 5 من الغد، حتى لو صح حتى لو استيقظ الفجر من الغد. حتى لو استيقظ من الغد الفجر وتوضأ قبل الساعة الخامسة ثم راد يصلي بالمسجد، الطمحنابي يقول اصبر اصبر تعال دقت الساعة 5 لا تروح تصلي الفجر، اخلع ثم توضأ. والرواية الثانية لا، قال بما انك اصلا انت يعني توضأت وانت لازلت على الطهارة حتى انتهت المدة فانت مستبقي على اصل الطهارة، وانتهاء المدة ليست من نواقض الوضوء على وفق الاصل. اتفضل. جيد، يسأل أخ عن الشراب الشفاف. طبعا قول الجمهور ومنهم قول الحنابلة، أصلا قول بعض الشافعية والحنفية أصلا لا يجوزون المسح على أصل الجورب كله، الشراب اللي يصنع منه، فلا يجوزون المسح على الخف أو ما كان ثقيلا بحيث لا يعني لا يدخل معه الماء. طيب على قول بجواز المسح على الجورب والشراب ونحو ذلك وقول الحنابلة هو المعتمد، طيب فهل له أن يمسح على الشفاف الذي يرى؟ المشروع عند علماء الحنابلة لا يصح. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه من شروطه أن يستر محل الفرض، وهذا لا يستر لأنه يرى. طبعا الرواية الثانية اختيار تقي الدين أن الإبرة عنده ما يسمى شرابا ما يسمى خفا، وقالوا هذا يسمى شرابا يسمى خفا وقد يحتاج ويترخص لسبب في الصيف، قد لا يحتاج الإنسان يلبس الشراب الثقيل فيلبس مثل هذا. فمثلا نقول يسع فيها الاجتهاد، فمن أخذ برواية الثانية واختيار تقي الدين له وجاهة من اعتبار ما يسمى العادة أن هذا لبس معتاد ويعتاده الناس ويحتاج إليه حتى كان شفافا، ومن احتاط واخذ برأي الجمهور ورأي الحنابلة أحوط. نعم جميل. تعرض لا، هم يقولون أحيانا إذا ثبت بنعلين قالوا يصح المسح عليه، قالوا أولا لظهور النص لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه مسح على الجورب والنعلين، فقد يحتاج أحيانا ليستمسك الجورب لتثبيت يعني كأنه تثبيت أكثر حتى لا يسقط بهذا، فله أن يمسح عليهما جميعا. يسألون قضية إذا زاد عن حاجة الجبيرة، يعني هو ممكن يعني نقسم هذه المسألة حتى تتضح، يعني مسألة أحوال الناس في موضوع الجبائر، يعني خل بذكر أربع حالات وش رأيكم فيها حتى تتضح. إذا كان الكسر أو الجرح مكشوفا، بعض الناس يصير جرح أو كسر مفتوح ولا يضر الغسل، ايش يجب الغسل؟ هذا باتفاق واضح. الثاني ان يكون الكسر او الجرح مكشوفا ويضره الغسل دون المسح. جميل، هذا يمسح يمسح يمسح عليه كما في حديث صاحب الشجة يقول ويمسح. المرتبة الثالثة احسنت ان يكون الكسر مكشوفا ويضر الغسل والمسح، كان يكون فيه احتراق أو فيه تشقق في الجلد فحتى المسح يقول الأطباء لا تمر عليه حتى بالمسح، فهنا يشد عليه جبيرة ويمسح عليها. طيب فإن عجز أو خاف نحن نعمل قوية يتمم. مرتبة الرابعة أن يكون الكسر أو الجرح مستورا بجبيرة أو لزقة أو شبه ذلك، فإنه يمسح عن الساتر ويغني عن الغسل، خاص يمسح عنه يمسحه ويغني عن الغسل. وعلى ضعف رواية التيمم فنقول الأقرب والله أعلم أنه لا يجمع بين التيمم والمسح والغسل. فإن قلنا أن الآن هذه الجبيرة أو الحرق أو نحو ذلك تقدر تمسحها فامسحها وتغسل ما يتيسر غسله. طيب أنت ما تستطيع حتى المسح عليها أو زادت عن قدر الحاجة فتمسح ويسقط عنك الغسل الضرورة ولا يتتمم لضعف الحديث هذا. وقالوا كذلك أنه لا يجتمع كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، لا يجتمع وضوء وتيمم، لا يجتمع وضوء وتيمم، خاص ما دام أنت تعبد بالوضوء فيغنيك الوضوء عن التيمم. طيب أعطونا الفرق بين الخفين والجبيرة، خلنا نجمع بينها، نجمع خمسة أو ست فروق، تفضل. جميل، هذا من أظهر الفروق وذكر حتى حنابلة أن الجبيرة يمسح فيها مع هذا الأكبر دون غيرها من الحوائل. فرق ثاني فوز، نعم ليس لها مدة بخلاف الجبيرة، بخلاف الخفين ونحوها لها مدة، حتى ترى الإمام والخمار لها يوم وليلة. كذلك الأخ محمد ذكر عبد العزيز أن رخصة، وكذلك من الفروق في صفة المسح ذكرها بعض الأخوة والأخوات أن الجبيرة تمسح كاملة أما غيرها فلا يمسح، مثل الخف يمسح فقط على. بقي فرق، المدة هذه إلى حلها وتلك إلى يوم وليلة ذكرت، وأن هذه رخصة وهذه عزيمة. جيد، نعم، وغسله إن تيسر يضع جبيرة فإنه يضع جبيرة حتى يمسح، لا إن استطاع، فإن شق عليه أو كان طبيا قول لا يحتاج فإنه عند الحنابلة ينتقل التيمم. إذا أحسنت، إذا ظهر بعض محل الفرض هذا يجب غسله، هذا باتفاق. نبدأ الآن بأول نواقض الوضوء، نواقض الوضوء يعني ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب إذ أنه تكلم عن الوضوء رحمه الله، فسيذكر لو أحدث الإنسان سيذكر هذه أنواع الحدث، وسيذكر كذلك المؤلف رحمه الله ما أحكام المحدث مما يجتنبه المحدث في آخر هذا الباب. فذكر المؤلف في هذا الباب ثمان نواقض للوضوء كما ترون في هذا العرض المختصر لكلام المؤلف، وذكر في القاعدة الثامنة كأنه قاعدة، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما يوجب الغسل من سيذكر المؤلف موجبات الغسل إلا الموت. الأصول التي يرجع إليها باب نواقض الوضوء، عندنا قاعدة ذكرتها في المسح وهو أن الأصل عدم النقض إلا بدليل. فإذا جاءنا شخص قال هذا ينقض الوضوء مثل قال الدم أو نزول القيء، فنقول أين الدليل؟ وإذا قال لا ينقض فنقول أنت معك الأصل. وإذا حتى ترى في مسألة لو قال أن شخص ترى لا ينقض الوضوء بانتهاء المدة في المسح أو بخلع الشراب، ما نقول وش الدليل؟ لماذا؟ لأنه منقع الأصل، إنما يطالب بالدليل النقل على الأصل. في مسألة مهمة وهي هل نواقض الوضوء من التعبدات التوقيفية أو من المسائل المعللة، يعني تعلل يعني لها علة معلومة. هو الأصل عامة في باب العبادات أن القضية التوقيفية غير معللة، يعني ليست معلومة المناسبات العقلية، خاص ما جاء في الشريعة أن البول غلط ينقض الوضوء، أن الدم ينقض الوضوء، خاص ينقض النوم ينقض الوضوء، خاص ينقض لحم الإبل حتى ما عرفنا الحكمة، خلاص دام جاء في الدليل فينقض الوضوء. لكن هل ممكن نتلمس الحكم؟ نقول ممكن، نعم. من الحكم التي ذكرها الفقهاء غير النجاسة أن هذا ينجس، ذكروا الاحتياط، وهذه مرت معنا في ثلاث مواضع، وهو ما يسمى مظنة الحدث. وإذا ممكن نذكر قاعدة وضابط نص عليه الفقهاء هنا، أنه تنزل المظنة منزلة المئنة، ماضينا يظن الحدث، مو ما يتأكد لكن يعني في الغالب أن هذه سبب أو يظن فيه الحدث. فالشريعة حتى تمنع ذرائع الوسوسة، مثل واحد نام أو أغمي عليه ثم صحى، في قول ضعيف جدا أنه ما يجب عليه الوضوء، لكن عامة العلماء على وجوب الوضوء، وهذا عليه علماء الحنابلة. لماذا؟ لأنه صح قد يكون طبعا يمكن ما لبس ذكره وما أحدث ولا أخرج ريح، لكن أليس هذا مظنة محتملة احتمال كبير للحدث؟ فخلنا نقطع باب الوسوسة واحتاط، فإذا يجب الوضوء من النوم الذي سيذكر المؤلف ضابطه. وكذلك مس الذكر، يعني في قول كما سيأتي بأنه عدم وجوب الوضوء مس الذكر. ليش الحنابلة احتاطوا في المسألة ذي وتورعوا؟ قالوا مظنة للحدث، مظنة نسأل لو لبس ذكر أو أن ينزل منه شيء، فخلنا نقطع هذه الوسوسة فنوجب الوضوء من مس الذكر. مثل كذلك مس المرأة بشهوة، حابين مشهور قولهم سيأتي أنه مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. طيب عندنا حديث تدل مثل حديث عائشة أنه سلم قبل وتوضأ ولم يتوضأ، قالوا لا نحتاط في هذا لأنه مظنة للحدث، مظنة ينزل منه شيء كمذي، فخلاص نجعل المظنة مزية المئنة. ومثل غسل الميت، سيأتي أحد النواقض لو نسأل غسل الميت، طيب أنا غسلت الميت وما سويت شيء، بجرد غسلت الميت، قالوا ليست مظنة إنسان يلمس النجاسة، مظنة يلمس كذا، مظن وغير جانب التعبد، لكن مظنة للحدث. من تطبيقات لقضية التعبد مناط الخارج من السبيلين، إن هل هو اعتبار المحل أو اعتبار الخارج أو نوع الخارج؟ كيف سيذكر الفقهاء عندنا مسألة، لو صار الإنسان عنده عملية فاحتاج أن ينزل أكرمكم الله أن يفتح فتحة في المعدة كما مرت معنا في أحكام نواقض الوضوء، أحكام أظن خارج من السبيل، أحكام القضاء الحاجة أظن، ففتح له فتحة في المعدة، طيب هل الآن ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء؟ طب ترى المالكية والشافعية قال لا ينقض الوضوء، قال لأن هذا نزل من خارج المخرج المعتاد، لكن الحنابلة اعتبروا المحل في المكان المعتاد واعتبروا نوع الخارج في غير المكان المعتاد. ليش المالكية والشافعية قالوا تعبد؟ قالوا أن الحكم خاص بالبول الغائط الذي يخرج من مخرجه. طيب خرج من ذاك؟ قال لأن القضية عندهم ليست معقولة معنا. الحنابلة كانوا جمعوا أنه قالوا أن اعتبروا المحل في المكان المعتاد واعتبروا نوع الخارج من غير المكان المعتاد، فإذا خرج وهو بول الغائط قالوا ينقض الوضوء. من القواعد عندهم كل خارج من السبيل ناقض، كل خارج من السبيل حتى كان طاهرا، نعم، وهذا خاص بالحنابلة. وذاك استدلوا بأمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، وكذا كما قال أخوي عبدالعزيز المظنة، قالوا مظنة حتى لو كان طاهرا أن يعلق به شيء من النجاسة. استثنوا فقط في إلا ما كان سببا في ولادة الآدمي ويسمون مبدأ الخلق، وهي ماء الرجل ورطوبة المرأة، وهذه نص عليه ابن عقيل، إلا ما كان سبب في ولادة الآدمي ما يسمى مبدأ الخلق وهي ماء الرجل ورطوبة المرأة، فهي ناقضة وليست من نجسة. واضح؟ هذه كنت تصلح في باب زيادة النجاسة. قالوا ينقض، يعني عندهم قاعدة مضطردة وهي أن كل خارج من السبيل ناقض حتى كان طاهر، حتى كان طاهرا، فعلى هذا عندهم قاعدة كل خارج ناقض وليس كل خارج نجسا، صح؟ فقد يخرج طاهر وليس نجس، إذا فكل خارج من السبيل عندهم ناقض وليس كل خارج نجسا. نبدأ بكلام مؤلف رحمه الله، قال نواقضها مفسداته، وذكر أول مفسد وهي بالاستقراء ثمانية، أول شيء خارج من السبيلين، وهذه أظن خارج من السبيلين أدلتها ظاهرة واضحة، فإن كان الخارج نجسا فهذا باتفاق أهل العلم، وذكر المؤلف ويذكر الفقهاء منها البول والغائط والوذي والمذي والريح، قال الله أو جاء أحدكم من الغائط ولكن من غائط نبول ولوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال لا يصرف حتى يسمع صوتا ويدريحا، دل أنه من نواقض، والأدلة عامة حتى وكان البول قليل أو يسير ينقض الوضوء. قال حتى وكان نادرا كحصى كخيط أو طاهرا كولد بلا كولد بلا دم، يعني طلع ولد لكن بلا دم فهو طاهر كذلك ينقض الوضوء، أو مقطرا في إحليله أو محتشا وابتل. قطر في إحليله، قطر ما يسمى قطرة في الذكر ثم نزل، قطرت المرأة كذلك ما يسمى غسول فخرج هذا الغسول كذلك تتوضأ. أو محتشا وابتل، كيف محتشا؟ أحيانا اسم في النساء قد تضع منديل أو قطن أو شيء من ذلك، فيقول المؤلف طبعا هذا قد يكون في القبول أو في الدبر أو في فرج المرأة. طيب فإذا خرج، فكان يقول المؤلف إذا لم يبتل لا يلزم، لكن إذا ابتل، طيب إذا لم يبتل محل خلاف، لكن هم يقولون نجزم إذا كان محتشا وابتل فإنه قد خرج مع المحتشي شيء من النجاسة فيلزم الوضوء. قال المؤلف في النواقض لا الدائم، في الحدث الدائم هذا من باب التخفيف، مشقة تجلب التيسير كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة، وكما جاء في حديث الاستحاضة. الثاني خارج من بقية البدن. طب خارج من بقية البدن ممكن نقسمه فنقول إما يكون طاهرا أو نجسا. فإن كان طاهرا كان يخرج عرق أو دمع، ما رأيكم؟ لا ينقض الوضوء، هذا ظاهر. طيب فإن كان نجسا كالدم كالقي، قالوا لا يخلو من حالين، إما يكون كثيرا أو يسيرا. فإن كان يسيرا لا ينقض الوضوء، وإن كان كثيرا فهنا ينقض الوضوء. وهنا تفريق بس عند الحنابلة، قالوا الخارج النجس، خلنا نرجع الحالة، إذا كان طاهرا لا ينقض. طب إذا كان نجسا قالوا لا يخلو محلين، إما يكون بوله غائطا فهذا ينجس قليله وكثيره. طب الحالة الثانية غير بوله غائط، يفرق بين القليل والكثير، فإن كان قليلا لا ينقض وإن كان كثيرا ينقض. أحسن، سيذكر المؤلف الآن. قال كقي ولو بحاله، إذا كان كثير قاء ليسا، قد جاء في الحديث أنه قاء فتوضأ. وإن كان الحديث قد يحمل على ماذا؟ قاء فتوضأ أنه يحمل على الاستحباب، لأن غاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الاستحباب. لكن عندهم حديث آخر كان في ضعف، من أصابه قي أو رعاف أو قلس فليتوضأ أمر، لكن حديث في ضعف، لكنهم يستدلوا بحديث ضعيف. وأما البول الغائط إذا خرج فهم يعممون بالأحاديث، أو جاء أحدكم الغائط ولكن من غائط يبولون، وقالوا نشبه المعتاد. طيب ما ضابط الكثير اللي ذكره وسأل عنه أخونا فواز؟ قال المؤلف الكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. إذا الضابط عندهم لا يرجع إلى العرف ولا يرجع إلى قدر معين كأشبار كمتر كجرامات، لا، قالوا ترجع إليك، فأنت استفحشته، يعني أنت رأيته استفحشته قلت هذا ما يصلح الثوب ذا لازم غيره لازم كذا. أما إذا كانت تحس أنه يسير قطرات ممكن فقال لا ينقض الوضوء. طيب قيل لأبي عبد الله كما ذكر المرداوي وغيره الإمام أحمد ما قدر فاحش؟ قال ما فحش في قلبك، واستدل بحديث ما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ابن عقيل له رأي آخر من الحنابلة، قال يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس، قال لا المتبذلين ولا الموسوسين، للموسوس عند أدنى دم، والمتبذلين أصلا ما تفرق معه، لو شاف الدماء تسيل فيه طيب تسيل منه لا شوي ذا ما حصل شيء ما صار العافية. طيب قالوا كما في يسير اللقطة أن تتبع همة أوساط الناس. يبقى المسألة هذه مسألة الوضوء من الدم ونحو ذلك، هل ينقض ما ينقض؟ ترى الدم عندنا في مسألتين، ستأتي مسألة في ذات النجاسة، هل الدم نجس ولا ليس بنجس؟ المسألة الثانية لو خرج دم من الإنسان هل ينقض الوضوء ما ينقض؟ إذا مسألتان مختلفتان لا يخلط الطالب بينهما. فالمشهور عند علماء الحنابلة وقد يقول قول جمع من أهل العلم، وهو أن الخارج النجس إذا كان كثيرا ينقض. لكن هناك رواية عند حنابلة وقول مالك الشافعي أنه لا وضوء فيه لو نزل من إنسان قيء أو رعاف أو دم. نرجع للأصل وهو أن الأصل عدم النقف ولا دليل ذلك. وقالوا لأنه خارج بغير مخرج فلم ينقذ كلب ساق، ولأنه لا نص فيه. طيب ما دليل علماء الحنابلة طيب على الكثير؟ قالوا حديث فاطمة إنه دم عرق فتوضأ لكل صلاة. قال ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت خارج من السبيلين. طيب ليش طيب تخففوا في القليل؟ قال لأن ابن عباس ذكر في الدم إن كان فاحشا فعليه الإعادة. وقالوا أن مجموعة من الصحابة ورد عنهم ابن عمر حصل عنده بثرة، تعرفون البثرة مثل ما يسمى حبوب الشباب هذه تطلع، وسوى عصرها وهو في الصلاة فصلى ولم يتوضأ، سواء عصرها قبل أو في أثناء الصلاة. وكذلك ابن أبي أوفى عصر دملا، تعرفون الدمل، عصر ولم يتوضأ، قال أنه قبل قدام غرف ولم يذكر لهم مخالف من الصحابة، يعني فهم تسامحوا في اليسير. ذكر مؤلف مسألة وهي متعلقة بالخارج من السبيلين، وهي قلنا إذا سد المخرج وانفتح غيره هل يأخذ حكم المعتاد وهذا المخرج يكون؟ قال لم يثبت له حكم أحكام معتاد، هذا المخرج لا يثبت له حكم معتاد. وش الأثر مترتب على ذلك؟ يعني هل أحسنت، هل يتنجس؟ لا ما يتنجس. طيب هل لو لمسه الإنسان يعتبر لمس ذكره؟ لا. طيب هل لو خرج منه ريح؟ لا، كما لو خرج معه جشاء لا يترتب عليه أحكام المعتاد. لو يعني أولج فيه الإنسان في أبواب الزنا والأبواب الجماع لا ما يترتب عليه الأحكام. لو خرج منه مني فلا يترتب عليه الأحكام، لكن فقط يترتب عليه أنه الخارج منه من البول والغائط لعموم الأدلة ينقض الوضوء. لعل نقف على زوال العقل لأجل انتهت 90 دقيقة ونكمل إن شاء الله نواقض الوضوء. يمكن أكثر مسائل المشكلة عندنا مسائل النوم، مس الذكر، مس المرأة، هي مسائل فيها خلاف، أكل لحم الإبل، يعني فيها مسائل تتعلق بأصل المسألة ثم التفاصيل في ضوابطها وكلامي عنها. كان في سؤال نختم به خلال دقيقتين. الحنابلة يقوم من الحدث نعم، لكن الرواية الثانية هو الأرجح والله أعلم، اختيار شيخ تقي الدين تيمية والمحققين حتى من العلماء المعاصرين، أنه بدأ من أول مسح بعد الحدث لظهر حديث علي يمسح المسافر يمسح المقيم. تفضل أحمد وكذلك محمد إذا كان في سؤال. بارك الله فيك. يعني خروج بعض القدم إلى ساق الخف، تعرف الخف لها ساق، فلو خرج بعض القدم من جهة الساق من جهة من أعلى الكعب ليس من جهة الأصابع، فيرى الإنسان من ساق ساق ساق ساق الساق الذي يجب غسله في الوضوء، فهذا يترتب عليه بطلان المسح وبطلان الطهارة. هنا لكن إذا خرج الساق لا إشكال، لأن الساق لا يجب غسله. الكلام عن إذا خرج بعض محل الفرض. من أثر من تكلم في موضوع الأحكام وطول فيها الشيخ دكتور أبو عمر دبيان، له موسوعة كاملة في أحكام الطهارة وموسوعة في المعاملات، يعني أحكام مسح الحوائل خصها بمجلدين، أحكام مسح الحوائل فالخف مجلد كامل فيه، ثم العمائم والخمر مجلد كامل. هل يلزم وضع الجبيرة في عدم الغسل والمسح أم يتم مباشرة؟ للضرر، هو قول علماء الحنابلة أنه يتمم مباشرة إذا لم يلبس على الطهارة أو تمس على الطهارة يتمم. أحكام المسح على الحوائل أبو عمر الدبيان. موسوعة أحكام الطهارة هذه، شوف وصلى الله وسلم على محمد وشكر الله الجميع، بارك الله فيكم.